أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأعراف وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. صلنا إلى هنا. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من قرية أهلكناها بسبب كفرهم بما أنزل الله ومعصيته وإيثارهم اتباع أوليائهم على اتباع ما أنزل الله. فجاءها بأسنا بياتا أي بيتهم في الليل أو هم قائلون نائمون في الظهيرة وسط النهار. يعني الله سبحانه وتعالى يوضحنا وكم من قرية أهلكناها أي كم من أمة. ليست المسألة مسألة قرية أو مسألة حي أو مسألة لا، بمعنى الأمة، الأمم التي أخذها العذاب، قوم لوط وقوم هود وقوم عاد وقوم ثمود كلهم هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى عبر بهذا المعنى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا. سبب الإهلاك الكفر وارتكاب المعاصي فيها كلها في الحالات كلها. لو نظرنا ورجعنا إليهم قوم لوط قوم هود قوم كلهم بسبب المعصية أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ نعم. بأسنا عذابا. نعم. معنى العذاب. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أي جاءها عذابنا الذي سخرنا عليها وارسلنا عليهم جاءهم بياتا أي وهم بايتين أو وهم قائلون. فلاحظوا عندنا وقتين اختارها الله سبحانه وتعالى، وقت المبيت الليل ووقت القيلولة. هذا الأوقات اللي وأوقات الغفلة التي يكون فيها الناس غافلين عن كل شيء. وقت البيتوتة نعم في الليل نعم، أو الوقت المقيل ووقت الإنسان لاهي عن هذا الشيء نعم. فأختير هذا الوقتين يعني ان الله سبحانه وتعالى اختار هذا الوقتين حتى الانسان يكون في حذر دائم، حذر مستمر، سواء في الليل سواء في النهار، في وقت القيلوله في وقت النوم في وقت كذا، ان يكون الانسان على حذر من الله سبحانه وتعالى وعلى حذر من عذاب الله سبحانه وتعالى. قد ياتي العذاب بغته وانتم لا تشعرون، وقد ياتي بغته وانتم لا تنصرون. يعني فالعذاب لا الانسان يعني يتوقع انه بعيد. ونحن في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله يعني نعلم هذا الشيء، نعلم أن قد يأتي العذاب في بغتة والإنسان في ومن العذاب. إحنا يعني أمة محمد أمنت من العذاب الجماعي، لكن قد يأتي مثلا والناس قائلون أو نائمون قد يأتي زلزال ويأخذ الناس، أو قد يأتي فيضان، أو قد يأتي أي شيء من الكوارث اللي يسموها الكوارث الطبيعية. هذا وهذه من يعني مما يجب على الإنسان أن يكون يتعامل مع هذا الواقع. يعني أن يكون الإنسان في كل وقت سواء في القيلولة في كل وقت أن يكون على حذر من الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذا كله قد يأتي الموت في أي لحظة، ما هو لازم إلا زلازل ولا براكين ولا تتقرب الدنيا أبدا، الموت قد يأتي في أي لحظة. فيجب على كل إنسان أن يكون على أتم الاستعداد لهذا الشيء صغير أو كبير. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لم يجدوا أي حجة أو أي دعوة سوى الاعتراف بأن السبب لهذا العذاب المهلك من عند أنفسهم، وهو الظلم بالإعراض عن النذير وإيثار الهوى وإيثار اتباع الأولياء على اتباع أمر الله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ألم تأتكم رسلي، قال الله سبحانه وتعالى، وماذا أجبتم المرسلين. ولنسألن المرسلين هل بلغتم الرسالة كما أمرتم وماذا أجبتم. فلنسألن الذين أرسل إليهم، فنسأل الأمم الذين أرسل إليهم رسل، وكذلك نسأل الرسل. هل أجبتم يا هؤلاء وأنتم هل بلغتم يا هؤلاء؟ السؤال موجه للجميع. نعم السؤال موجه للأمم وللرسل أيضا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. إذا جاء وقت القص وقت وعرض الكتاب وعرض الكتاب فقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الحساب جاهز. نعم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين نقص عليهم في الآخرة سيرتهم في الدنيا. يعطى الإنسان سيرة كاملة من سوء أو من خير في الآخرة. خذ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك شهيد. يعني خلاص ما عاد معك مجال في الإنكار يعني مع هذا فيه شهود من الملائكة ومن الأنبياء ومن كذا. ومع ذلك لا تحتاج أصلا أنت تنطق لسانك يسكت وتنطق يدك وتنطق رجلك وينطق كل أعضاءك تنطق. نعم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين حاضرين مع الإنسان في كل لحظة في القيلولة وفي البيتوتة وفي العمل وفي كل مكان. والوزن يومئذ الحق تقدير مقادير الأعمال ليكون الجزاء تابعا في مقداره المقدار العمل على التحقيق بلا تساهل ولا مجازفة ولا إهمال لشيء من الأعمال. فهذا العزل هو الحق. فمن ثقلت موازينه كانت له حسنات مقبولة نافعة ثقل بها ميزانه فأولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاة الظافرون بالنجاة والسعادة الدائمة. فمن والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه. الآن أمامنا ميزان بالتخيل وليس واقع. والبعض يقول واقع ولكن يأتي الإنسان كيف نستطيع أن نوزن هذه الأعمال. الأعمال إنما حسنات فهو تمثيل لنا حتى نفهم الوضع. كان أمامنا ميزان وله كفتين كفة يوضع فيها الخير وكفة يوضع فيها السيئات. فإن كانت الحسنات عدلت بها وإن كانت السيئات رفعت وخفت وليس لها وزن وإلى جهنم والعياذ بالله. فمن ثقلت موازينه فهذا هو الفوز فقد فاز. ومن خفت موازينه والعياذ بالله فهذا قد هلك. والوزن يومئذ الحق يعني هذا لا ظلم ولا مجال لأنه سبقا قال أنها فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين أي أن كل شيء مسجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كلها موجودة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم لم يبق لهم من أنفسهم أي فائدة وإنما يبقون ليعذبوا بما كانوا بآياتنا يظلمون. والظلم بآيات الله يكون بالتكذيب بها ويكون بالاستهزاء بها ويكون أيضا بالاستخفاف بها لأنه كله ظلم متعلق بآيات الله. وهذه الآيات كما ترى ليس فيها ذكر لموازنة بين الحسنات والسيئات فالظاهرها أن الموزون هو الحسنات فقط لأن أما السيئات فإذا وصل صاحبها إلى الهلاك فتكون انتهت تماما. إذن هنا قال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. إذن هذا في هذه الآية الحسنات هي فقط التي يكون لها وزن ومن خفت موازينه فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم ما كانوا بآياتنا يظلمون. أما من لم تثقل موازينه بالحسنات فمعناها أن لا حسنات. إذن فالمعنى أنه إلى النار والعياذ بالله وأنه خسر نفسه وخسر المصير. ولقد مكناكم في الأرض التمكين للبشر في الأرض تقويتهم على الانتفاع بمنافعها وجعلها لهم قرارا وإعدادها لانتفاعهم بها. وجعلنا لكم فيها معايشة عام لما يعيشون به أساسا ولم يتوصلون به إلى ما يعيشون به قليلا ما تشكرون. بينا أن شكرهم قليل وهو حث على الشكر. ولقد مكناكم في الأرض التمكين من الله سبحانه وتعالى قلنا هذا هو المجال المفتوح للإنسان. مكنها الله أعطاه القدرة أن يعمل وأن يفعل ما شاء لا مجال فيها للجبر ولا للقوة القاهرة من الله سبحانه وتعالى في عمل الإنسان. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة، لكم مجال للمعيشة، العمل، الارتزاق، الطاعة، كل هذا يسمى. نعم، وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون، مع هذا كله تمكين، وكذلك أعطيناكم المعايش فيها ومع ذلك كله فأنتم قليلين الشكر لله سبحانه وتعالى والاعتراف لله سبحانه وتعالى بفضله. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، المراد ابتدأنا خلقهم بخلق أولهم وهو آدم، وتصويره تحصيل صورة مثلا، جعل عينين ولسانا وشفتين، وجعل الإنسان منتصبا على رجليه يعمل بيديه وغير ذلك. فهذه نعم عظيمة وتكريم للإنسان بما فضله به على سائر الحيوانات. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قالوا إن الله سبحانه وتعالى أول شيء خلق آدم ثم صوره ووضع في هذا الشكل الذي هو عليه، فالكلام لآدم ولكن يعم بني آدم كلهم. ثم قلنا بعد ما خلقناكم وصورناكم في هذه الصورة الحسنة التي أبدعها الله سبحانه وتعالى، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق بهذا الخلق كله، يعني أكتمل هذا الإنسان بهذا الخلق الذي الله سبحانه وتعالى خلق عليه، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا الذي خلقنا، هذا الإنسان أو هذا المخلوق الذي خلقته بهذا الشكل وبهذه، يجب عليكم يا ملائكتي أن تسجدوا لله سبحانه وتعالى الذي خلقه بهذا الشكل الكامل، بهذا الشكل العظيم. نعم، فالسجود لله سبحانه وتعالى من قبل ملائكة هو سجود لآدم، ولكن هو الأصل هو سجود لله ولعظمة الله وقوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهو تكريم عظيم للإنسان، والنعمة على الوالد نعمة على الولد، وهذا سجود تكريم ليس سجود عبادة، هذا سجود تكريم وليس سجود عبادة. طيب، قالوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، سجدت الملائكة كلها إلا إبليس رفض السجود. أولا هو ليس من الملائكة وإنما من الجن، ولكن هو رفض السجود. قال الله سبحانه وتعالى يخاطب إبليس ويحاور، لاحظوا يعني، وهذا ما يعلمنا الحوار فيما بيننا والتفاهم فيما بيننا. إذا كان الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبرياءه وجبروته يأتي لهذا الشيطان السخيف ثم يحاوره، ما منعك؟ أنا أمرتك، لماذا لم تنفذ الأمر؟ حوار بين الله سبحانه وتعالى وهذا الشيطان يعني المخلوق. نعم، قال ما منعك ألا تسجد، هذا سؤال عن الباعث عن المعصية، لماذا ترتكب هذه المعصية وتعصي أمري؟ نعم، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، تحقيق للمعصية بأنه أمره بالسجود فلم يسجد حين أمره. قال أنا أصدرت لك أمر وأمرتك أمر، ويجب عليك التنفيذ والالتزام والطاعة والخضوع والخشوع لأمر الله سبحانه وتعالى، فلماذا لم تنفذ؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ذكر الباعث على المعصية، هذا سبب المعصية، قال أنا عصيت بسبب هذا. نعم، هذا الباعث يسموه الباعث في ارتكاب الشيء، أنا ارتكبت هذا الفعل لأن لدي باعث أني أعمله، قدمت سيارة فلان لأن عندي في نفسي باعث أني أسوي شيء أولمه به، قتلت فلان ليش؟ لأني عندي باعث أن أرتكب شيء في حقي وأنا أريد أن أنتقم منه. فهذا إبليس يرد على الله سبحانه وتعالى يقول نعم، قال أنا خير منه، إذن أنا أفضل منه، ومع هذا رد الشيء للفضل لله سبحانه وتعالى ما هو لنفسه، قال أنا خير منه، ليش؟ قال لأنك خلقتني من نار سمو وارتفاع وشيء عظيم، ما خلقتني مجرد من طين مداس في الأرض، ليس مثل النار، فالنار أفضل وأعظم مكانة من الطين، ولذلك أني أرى أني أنا الأفضل منه، بينما الملائكة أفضل من إبليس في الخلق لأنهم من نور، ومع ذلك لم يستكبروا. لو المسألة مسألة تفاضل في أسباب الخلق، نعم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إذا ذكر الباعث على المعصية وهذا ليس مبررا للمعصية لأن عليه امتثال أمر المالك المنعم. قال الرد لما اتضحت المسألة كاملة، يعني الله سبحانه وتعالى طبعا يعلم هذا الشيء قبل أن يكون، لكن سبيل للتوضيح أولا الحوار، الشيء الثاني إظهار الحق على لسان هذا الشيطان، ويعني تأكيد للمعصية أنه عصى باختياره، عصى باختياره، كان المجال أمامها لا يعصي مثل الملائكة لأنها اختار المعصية والملائكة اختارت الطاعة. نعم. قال فاهبط منها ما دام من هذا هو ردك ومعصيتك، فالمكان الذي أنت فيه الآن لا يقبل العاصي، لا يبقى في هذا المكان الذي أنت فيه إلا أهل الطاعة، وأنت الآن ليس من أهل الطاعة وعصيت وأصبحت الآن من المغضوب عليهم وأصبحت يعني من أسوأ المخلوقات الذين لا يبقوا في هذا المكان، مكان التكريم الذي أنت فيه الآن، فهذا مكان تكريم في ملائكة الله، إذن أخرج من هذا المكان الذي أعد لهؤلاء. قال فاهبط منها، كانت عقوبة عاجلة، طرده من مكان شريف رفيع أو مكان شريفة رفيعة، وقد أبهم هنا وفي سائر مواقع القصة، فلنبهم ما أبهم. قال فاهبط منها، قال إنها لم يوضح، ولكن الحقيقة بعض المفسرين قال هو كان في السماء مع الملائكة، فلما ارتكب هذا قال الله سبحانه وتعالى اهبط إلى الأرض، لأن السماء هي مكان طاعة مطلقة لا يوجد فيها معصية، بينما الأرض مكان المعاصي، الأرض مكان المعاصي، إذن اهبط من مكان الطاعة إلى مكان المعصية ما دام أن هذا تصرفك وهذه إجابتك، فالمكان الذي أنت فيه هذا المكان اللي هو السماء هو ليس إلا لأهل طاعتي، نعم لأهل الطاعة، فأنزل إلى الأرض، فالأرض مكان للطاعة وللمعصية مجال لله. والبعض يقول قد تأتي إن شاء الله، فما يكون لك أن تتكبر فيها، يدل على أنه لا يصلح للبقاء فيها في حال تكبره، وليس من شأنه إلا أن يطرد عنها، فرتب عليه طرده عنها بقوله عز وجل فاخرج إنك من الصاغرين، إضافة إلى ذلك هذا تصغير وتسفيه واستخفاف بك، فإنك أصبحت من الصاغرين، أنت كنت لك مكانة عند الله سبحانه وتعالى بسبب الطاعة، فلما ارتكبت المعصية أصبحت من الصاغرين الذي لا قيمة لهم. ولذلك نعرف احنا انفسنا ان الانسان اذا كان في طاعة الله فله عند الله المكانة العظمى، المؤمن ولي من اولياء الله، فان ارتكب المعاصي فهو فبئس ما ارتكب، فاهان نفسه وخرج من طاعة الله وخرج من اولياء الله وخرج من المكانة التي اعطاه الله سبحانه وتعالى إلى مكانة قذرة جدا هو الذي أختاره. ليس الكلام بس للشيطان، لكل عاصي ولكل مطيع. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، نعم فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، والصاغر الذي يستحق المنزلة الدنيئة السافلة الحقيرة، فهذا حكم من نعم من تكبر، فهذا حكم من تكبر عن الحد، كما أن من تواضع لأمر الله رفعه، فالتواضع لله سبحانه وتعالى هو رفعه ومكانه عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه، والتكبر هو تواضع، أن الله سبحانه وتعالى يضع هذا المتكبر، لاحظوا يعني التواضع يؤدي إلى رفعة، والتكبر يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى انخفاض وهبوط، يعني تناسب عكسي بينه، المتكبر يريد العلو ولكن في الأصل هو يصبح يعني حقير، والمتواضع يريد أن يكون متواضع فيصبح في مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس حتى عند الخلق. قال أنظرني في الحياة، هذا لا زال الحوار مستمر. قال طيب يا رب ما دام اني يعني ما دام انك امرت بهذا الامر وصدر امرك هذا وكذا، اذا انظرني اعطني فرصه اني ابقى في هذه الحياه الدنيا. قال انظرني في الحياه هذه الى يوم يبعثون، يعني بعث ادم وذريته وكافه المخلوقين وذلك يوم القيامه، حين ارتفاع التكليف وما يجي وقت الجزاء قال إنك من المنظرين إلى نهاية وقت التكليف وهو يوم الوقت المعلوم. وفي التعبير إشارة إلى أن إنظاره كان مقدرا من قبل سؤاله لا أنه أحدث له الإنظار إجابة لدعائه. قال إذن أنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين أصلا إحنا قبل أنك تطلب هذا الشيء أنت من المنظرين. لكن إلى متى؟ قالوا بعض العلماء أنه لم يحدد الوقت. قال إنك من المنظرين لم يقول إلى يوم القيامة أو كذا وكذا، ولكن الذي يظهر من السياق أنه إلى نهاية التكليف. إلى نهاية التكليف نعم نعم نعم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني فبما أغويتني. هذا الآن الشيطان يخاطب الله سبحانه وتعالى. قال فبما أغويتني يعني بسبب بما سببت لغوايتي، لأنك أمرتني بالسجود وأنا لا أسجد له لأنه علي أمر ثقيل كالمستحيل، فسبب ذلك أقسم لأقعدن لهم لإغوائهم صراطك المستقيم، أي اعتراضهم في سلوكهم على دينك ليصدهم عنه. فصراط الله هو دينه الذي ارتضاه لعباده، شبهه بالطريق يقعد عليه ليصد المرء عن سلوكه ويحولهم إلى الغواية والمشي في غير طريق هداية. إذن قال فبما أغويتني وبسبب أن أبوهم هذا آدم هو سبب في غوائي، مع أنه هنا ينسب الغواية إلى الله وحاش الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل من يقول أن الله سبحانه وتعالى هو السبب في إغوائه فهو من الشيطان ومن مذهب الشيطان ومن حزب الشيطان. من يقول أنني ارتكبت المعصية بقضاء الله وقدره، ومن يقول أن الله سبحانه وتعالى أمرني بالكفر، ومن يقول أن الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشيطان. هذا هو مذهب الشيطان الذي هو نسب المعاصي إلى الله. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني قسم الخبيث، يعني أقسم قسم وقسم وأفر على أن لا يحنث بهذا اليمين. عن اللي قال بعض العلماء قال كان المسألة يكفر صاع ولا نص صاع ويسلم الناس شغلته هذا الفترة كلها. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بمحاولة إغوائهم من كل جهة، فإذا أتيت الإنسان من جهة فلم يرضى أتيته من جهة ثانية وهكذا. وهذا تمثيل لاحتيال الشيطان في إغواء الإنسان من أي جهة يجدها مدخلا على الإنسان. ولا تجد أكثرهم شاكرين، لأن يستطيع إغواءهم إلا عبادك منهم المخلصين. لآتينهم التاجر من جبال تجارته، القوي من قبل قوة، المتدين من قبل تدينا، المتكبر من جهة تكبر، الزاني من جهة الزناء، الفاسد. فأتحرك من كل الاتجاهات أنا وأعواني. لن نترك مجال نستطيع أن نأتي إلى هذا الشخص نقتنع عن دينه إلا وفعلنا. إذن فليحذر الإنسان، كلام واضح وصريح، ومع ذلك نثق في الشيطان ولا نثق في الله. كلام واضح وصريح، يأتي واحد ويقول لك أقسم بالله يا فلان إني وراه، إني لا أقتلك، إني لا أهينك، إني لا أفعل بأولادك، إني لا أفعل بأسرتك، إني كذا وكذا، إيش بتسوي؟ قصد حذر إلى أبعد درجة، حتى المكان أو القرية أو البلد اللي هو فيها بتحاول ما تسافر إليه. لن تذهب إلى هذا المكان لأن فيه رجل يهددك. وهذا هو تصريح واضح ولا عاد يحتاج شيء. يعني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني كل ما أستطيع أن أفعله فلن أتردد. وأي عمل، ما هو مسألة عمل معين أو شيء بسيط، لا، من أكبر شيء الشرك بالله والعياذ بالله إلى أدنى شيء. إذن فلنحذر، مسألة واضحة ما تحتاج يعني توضيح أكثر من كذا. والمثال اللي وضحناه صريح، أن إذا هناك شخص يتهددك في أي مكان ستحاول أن تتجنب هذا المكان، إذن تجنب الشيطان، تجنب المكان اللي الشيطان فيه. لا نعم هذا قلت من دون حتى النار قلت استهزاء بالإنسان يعني أني استهزئ بك يقول أنا منتظرك أنا سأصدك عن طريق الله حين لن يؤمنوا ولن يخونوا هذولا كلهم أكثر وأشهر ما يتقوا الله ولا يطيع الله سبحانه وتعالى ولا تجدوا أكثرهم شاكرين لأني أستطيع إغواءهم إلا عبادك منهم المخلصين لأن هذا هو الطاعة هي شكر لله سبحانه وتعالى كل الطاعة هي شكر لله سبحانه وتعالى في الأصل طيب بعد هذا كله قال الله سبحانه وتعالى قال أخرج منها مذؤوما في تفسير الإمام زيد عليه السلام معناه معيب مرجوم مدحورا معناه مبعدا انت لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين إذن قال اخرج منها مذؤوما مدحورا أي خسيس لا مكان لك ولا قيمة لك وذليل حقير شيطان رجيم نعم وكذلك من اتبعك مثلك من اتبعك من بني آدم فهو مذؤوما مدحورا مثلك والنتيجة لأملأن جهنم منكم أجمعين أي من الشياطين ومن أتباعهم من الإنس ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من التوفيق مخرجا واكفر الهم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واغفر ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.